بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فبدأنا بحمد الله تعالى في كتاب الجنائز ونحن مع الترجمة السادسة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقول الله تعالى، وعلى الإضافة تبقى وقول الله تعالى، يعني وباب قول الله تعالى: وبشر الصابرين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. يقول الحافظ قوله حدثنا عبد العزيز هو ابن صهيب، أبو معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز هو ابن صهيب، وصرح به في رواية ابن ماجه والإسماعيلي من هذا الوجه، والإسناد كله بصريون. قول ما من الناس من مسلم قيده به ليخرج الكافر، من الأول من الأول بيانية والثانية زائدة، يعني يصح أن يقول ما من الناس مسلم، فمن الأول بيانية والثانية زائدة، وسقطت من في رواية ابن علي إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز كما سيأتي في أواخر الجنائز. ومسلم اسم ما، والاستثناء وما معه خبر، والحديث ظاهر في اختصاص ذلك بالمسلم، لكن هل يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ثم أسلم؟ يقول فيه نظر، يعني الراجح أنه خارج نطاق الحديث يعني، ويدخل ويدل على ذلك عدم ويدل على عدم ذلك حديث أبي ثعلبة الأشجعي قال: قلت يا رسول الله مات لي ولدان، قال: من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة. أخرجه أحمد والطبراني. وعن عمرو بن عبسة مرفوعا: من مات له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة. فاشترط الإسلام أن يكون ذلك في الإسلام. أخرجه أحمد أيضا. وأخرج أيضا عن رجاء الأسلمية قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أدعو الله لي في ابن لي بالبركة، فإنه قد توفي لي ثلاثة. فقال: منذ أسلمت؟ قالت: نعم. فذكر الحديث، يدل على اختصاص ذلك بالإسلام. قوله يتوفى له بضم أوله، وقع في رواية ابن ماجه المذكورة: ما من مسلمين يتوفى لهما. والظاهر أن المراد من ولد الرجل، من ولده الرجل حقيقة. ويدل عليه رواية النسائي المذكورة من طريق حفص عن أنس: ففيها ثلاثة من صلبه. وكذا حديث عقبة بن عامر: وهل يدخل في الأولاد أولاد الأولاد؟ محل بحث. والذي يظهر أن أولاد الصلب يدخلون، ولا سيما عند فقد الوصائد بينهم وبين الأب، يعني يكون الجد زي الميراث، يعني الجد بيكون مكان الأب بيرث مكان الأب، فإذا كان له ابن ابن ومات فنفس الحكم. ولكن أولاد البنات لا يدخلون، لأن واضح من الصلب يعني. وفي التقييد بكونهم من صلبه ما يدل على إخراج أولاد البنات. قوله ثلاثة كذا الأكثر هو الموجود في غير البخاري، وقع في رواية الأصيلي وكريمة: ثلاث بحذف الهاء، وهو جائز لكون المميز محذوفا. قول لم يبلغ الحنثة كذا للجميع بكسر المهملة هي الحاء، وسكون النون بعدها مثلثة هي ثاء. وحكى ابن قرقول عن الداودي أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة، وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن يعملوا المعاصي. قال: ولم يذكره كذلك غيره، والمحفوظ الأول، والمعنى لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام، اللي هو سن البلوغ تكتب الآثام، لأن الإنسان قبل البلوغ بتكتب الحسنات، يعني يعني كما يعني رفع للنبي صلى الله عليه وسلم يعني صبي في الحج وقيل له ألي هذا حج؟ قال: يعني نعم ولك أجر، يعني إن الإنسان إذا عمل أعمالا قبل البلوغ من رحمة الله عز وجل أنها تكتب في حسناته ولكن لا تكتب عليه السيئات. فتبدأ كتابة السيئات منذ بلوغ الحلم يعني 13 سنة 14 سنة. يقول والمعنى لم يبلغ الحلم فتكتب عليهم الآثام. قال الخليل بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم والحنث الذنب. قال تعالى وكان يصرون على الحنث العظيم اللي هو الشرك. وقيل المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنث، يعني إذا حلف على شيء ولم يفعله بيحنث وعليه كفارة يمين. وقال الراغب عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله، وخص الإثم بالذكر لأن الذي يحصل له بالبلوغ لأن الصبي قد يثاب، وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر. وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب، وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة. وبهذا صرح كثير من العلماء وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة بخلاف الصغير فإنه لا يتصور يعني منه ذلك إذ ليس بمخاطب. وقال الزين بن منير بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى، لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي وصل له منه النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق. قال ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك في الترجمة. قال البخاري قال باب فضل من مات له ولد فاحتسب، يعني ما ذكر أنهما لم يبلغوا الحنث يعني كان في الإيه في الحديث فكأنه يذهب إلى الإيه العموم، لأن لو كان هذا في الصبي فالمصيبة بالكبير يعني أكثر. يقول ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك في الترجمة انتهى. ويقول الأول قوله في بقية الحديث بفضل رحمتي إياه، إن ده خاص بالصغار الذين لم يبلغوا الحنث، لأن أولاد المسلمين في الجنة يعني فهم في رحمة الله عز وجل، وبفضل رحمة الله عز وجل لهؤلاء الأطفال يرحم أيضا الآباء، وده من الأدلة على أن أولاد المسلمين في الجنة. أما أولاد الكفار ففي خلاف والراجح أنهم أيضا في الجنة لأدلة ليس هذا موضع سردها، لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم. وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونا مثلا واستمر على ذلك فمات؟ فيه نظر، لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق، وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه. ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه، وكان القياس يقتضي ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه منه، ولا سيما من كان ضيق الحال. لكن لما كان الولد مظنة المحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد. قوله إلا أدخله الله الجنة في حديث عتبة بن عبد الله السلمي عند ابن ماجه بإسناد حسن نحو حديث الباب، لكن فيه إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وهذا زائد على مطلق دخول الجنة، ويشهد له ما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا في أثناء حديث ما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. يعني الطفل الذي يموت يفتح كلما دخل باب من أبواب الجنة، فهذا الطفل يفتح له ويسعى له يفتح له باب الجنة. طبعا في أحاديث أخرى يعني منها صغارهم ضعميس الجنة، الضعميس اللي هو الدويبة أبو ذنيبة اللي يكون في الماء يمسك أحدهم بثوب أبيه فلا يتركه حتى يدخل الجنة. قول بفضل رحمتي إياهم أي بفضل رحمة الله للأولاد. وقال ابن التين قيل إن الضمير في رحمته للأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا، بفضل رحمة الله رحمة الأباء للأبناء الله عز وجل يرحم الأباء. وده طبعا بعيد يعني الأول أولى. ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من هذا الوجه بفضل رحمة الله إياهم يعني الأطفال، وللنسائي من حديث أبي ذر إلا غفر الله لهما بفضل رحمته، وللطبراني وابن حبان من حديث الحارث بن أقيش وبقاف ومعجم مصغر أقيش مرفوعا ما من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته. وكذا في حديث عمرو بن عبسة كما سنذكره قريبا. وقال الكرماني الظاهر أن المراد بقوله إياهم جنس المسلم الذي مات أولاده لا الأولاد أي بفضل رحمة الله لمن مات لهم. قال وساغ الجمع لكونه نكرة في سياق النفي فتعم منتهى، وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهر بل في غير هذا الطريق ما يدل على أن الضمير للأولاد، ففي حديث عمرو بن عبسة عند الطبراني إلا أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة، وفي حديث أبي سلمة الأشجعي المقدم ذكره أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قاله بعد قوله من مات له ولدان، فوضح بذلك أن الضمير في قوله إياهم للأولاد لا للآباء، والله أعلم. الحديث الثاني يقول الإمام البخاري حدثنا مسلم، طبعا مسلم بن إبراهيم ليس مسلم بن الحجاج النيسابوري، قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنان قال واثنان. قال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنث. يقول قوله حدثنا عبد الرحمن الأصبهاني في رواية الأصيلي أخبرنا واسم والد عبد الرحمن مذكور عبد الله، قال البخاري في التاريخ إن أصله من أصبهان لما فتح أبو موسى، وقال غيره كان عبد الله يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهاني، ولا منافاة بين القولين فيما يظهر لي. قوله ذكوان عن ذكوان هو أبو صالح السمان المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه، وقد تقدم في العلم في الجزء الأول من رواية الأصبهاني أيضا عن أبي حازم عن أبي هريرة، فتحصل له روايته عن شيخين ولشيخ أبي صالح روايته عن شيخين. قوله أن النساء تقدم أن في رواية مسلم أنهن كن من نساء الأنصار. اجعل لنا يوما تقدم في العلم بأتم من هذا السياق مع الكلام منه على ما لا يتكرر هنا إن شاء الله تعالى. قوله أيما امرأة خص المرأة بالذكر أن الخطاب حينئذ كان للنساء وليس له مفهوم لما في بقية الطرق، إن مش معنى ذلك أن الرجال ليس لهم هذا الثواب يعني، ولكن لأنه كان يخاطب النساء فقال أيما امرأة. ثلاثة في رواية أبي ذر ثلاث، وقد تقدم توجيهه من الولد، الولد يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع يعني من الأولاد يعني سواء كانوا بنين أو بنات. قوله كانوا في رواية المستولي والحموي كنا بضم الكاف وتشديد النون وكأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة، وفي رواية أبي الوقت إلا كانوا لها يعني هذه المرأة حجابا حجابا يعني من النار. قالت امرأة هي أم سليم الأنصارية وليدة أنس بن مالك اللي تزوجها أبو طلحة الأنصاري، كما رواه الطبراني بإسناد جيد عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، فقلت واثنان قال واثنان. وأخرجه أحمد لكن الحديث دون القصة. وقع لأم بشر الأنصارية أيضا السؤال عن ذلك، فروى الطبراني أيضا من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم بشر فقال يا أم بشر من مات لها ثلاثة من الولد دخل الجنة، فقلت يا رسول الله واثنان، فسكت ثم قال نعم واثنان. وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك، ومن حديث ابن عباس أن عائشة أيضا منهن، وحكى ابن بشكوال أن أم هاني أيضا سألت عن ذلك، ويحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك في ذلك المجلس. وأما تعدد القصة ففيه بعد لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاث وأجاب بأن الاثنين كذلك، فالظاهر أنه كان الوحي كان أوحي إليه ذلك في الحال، وبذلك جزم ابن بطال وغيره. وإذا كان كذلك كان الاختصار على الثلاث بعد ذلك مستبعدا جدا، يعني بعد ما قال اثنين يستبعد أن واحد يسأل أن يقول عن الثلاثة ثم يسأل مرة ثانية عن الاثنين، لأن مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي بناء على القول بمفهوم العدد، وهو معتبر هنا كما سيأتي البحث فيه. نعم قد تقدم في حديث جابر بن عبد الله أنه ممن سأل عن ذلك، وروى الحاكم والبزار من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضا ولفظه ما من امرئ ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وهذا لا بعد في تعدده، لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به. فيقول لعل يعني هو قال للرجال وقال للنساء. قول واثنان قال ابن التين تبع العياض، هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة، لأن الصحابي من أهل اللسان ولم تعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة، لكنها جوزت ذلك فسألته. كذا قال، والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل. والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية، وإنما هي محتملة، ومن ثم وقع السؤال عن ذلك. قال الخطبي: وإنما خصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة، فبعظم المصيبة يكثر الأجر، فأما إذا زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة، لأنها تصير كالعادة كما قيل: روعت بالبين حتى ما أراع له. يعني من كتر البين هو البعد، يعني كأنها من كتر ما خوفت بالبعد صارت لا ترتع، لا تخاف من البعد. وده طبعا الكلام من حيث العقل بعيد، يعني كأن اللي متله أربعة يعني أخاف من اللي متله ثلاثة. يعني هذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة، لأن الأربعة فيه ثلاثة وزيادة، فيدخل في الإيه في الحديث. ثم في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة، وهو جمود شديد، فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة، لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة، ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشد، وإن مات واحدا بعد واحد فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث مقتضى وعد الصادق، ويكون يعني موت الرابع يعني زيادة في الإيه في الأجر. فيلزم على قول القرطبي أنه إذا مات له الرابع أن يرتفع عنه الأجر مع تجدد المصيبة، وكفى بهذا فسادا. والحق أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من باب أولى وأحرى. قال: ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة ولا ما فوقها، لأنه كالمعلوم عندهم، إذ المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم، والله أعلم. وقال القرطبي أيضا: يحتمل أن يفترق الحال في ذلك افتراق حال المصاب من زيادة رقة القلب وشدة الحب ونحو ذلك، وقد قدمنا الجواب عن ذلك. تنبيه: قول واثنان أي وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: واثنان أي وإذا مات اثنان فالحكم كذلك. وقع في رواية مسلم من هذا الوجه: واثنين بالنصب أي وما حكم اثنين. وفي رواية سهل المتقدم ذكرها: أو اثنان، وظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين. وقد تقدم النقل عن ابن بطال أنه محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال، ولا بعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين. ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلا، لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا، لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة، كما وقع في حديث يعني معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد. ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب: والله أعلم. يكون عنده علم ولكن أوحي إليه قبل ذلك، ولكنه يعني أراد أن لا يتكل الناس على ذلك. قوله: وقال شريك إلى آخره. وصلاه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي، فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط، فراط اللي هو المتقدم يعني، إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: يا رسول الله قدمت اثنين. قال: واثنين، ولم تسألوا عن واحد. قال أبو هريرة: من لم يبلغ الحنثة. وهذا السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة يعني من كلامه، ويحتمل أن يكون المراد أن أبو هريرة وأبا سعيد اتفق على السياق المرفوع. يقول: وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد، وهو مرفوع أيضا. وقد تقدم في العلم من طريق أخرى عن شعبة بالإسناد الأول، وقال في آخره: وعن ابن الأصبهاني سمعت أبا حازم عن أبي هريرة وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنثة. وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك وفي حفظ نظر، لكنها ثابتة عند مسلم من رواية شعبة عند ابن الأصبهاني. وقوله: ولم تسألوا عن واحد، تقدم ما يتعلق به في أول الباب، ويأتي مزيد لذلك في باب ثناء الناس على الميت في أواخر كتاب الجنائز، ويأتي زيادة على ذلك في كتاب الرقاق الجزء 11 في الكلام على الحديث الذي فيه موت الصبي، وأن الصبي يتناول الولد الواحد. نكتفي هذا القدر، ونكمل الحديث الثالث في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.